وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا سلام يا سلام. وفي الأرض قطع No. ولكل قوم Oh, هو الذي يريكم الذوق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الله بحمده ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يا سلام. الله الله يسجد على بيك. يا سلام. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يا سلام. يريكم البرق خوفا يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. سلام. الله يفتح صدرك. يا سلام. يا سلام. والذين يدعون لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلى الماء يا سلام يا سلام يا سلام. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا سلام على يوم الصباح. يا سلام يا سلام. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يا سلام. وظلالهم قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل فاتخذتم من دونه ويخشون ربهم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات سلام يا سلام. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت قبلها الأمم لتتلو عليه. يا سلام سلام لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون برحمن. يا سلام يا سلام يا سلام. قل هو ربي لا إله أو تأول قليلاً حتى يأتي وعد الله وَذَكَرَ اللَّهُ